يقول السائل: إذا اختلف رب المال والعامل بالنسبة لتحرير الربح، فالقول قول من؟ إذا اختلفوا في تحديد الربح، فإن إذا لم يكن بينهم كتابة وليس بينهم شهود، فلا بد أن يجعلوا بينهم واسطة يصلح بينهم حسب العرف تقريبا، فيقول أن عمل هذا يستحق كذا، وأنت يا صاحب المال تستحق كذا، ثم تنحل المشكلة ما دام قصدهم الإصلاح وكل واحد منهم لا يريد ولا حق. يقول السائل: إذا كانت الأمة لشركاء هل يستمتعون بها كلهم؟ والعياذ بالله، لا، هذا ولا يجوز الإنسان، ولا ينبغي للمسلم أن يجهل مثل هذا. البضع ما في شراكة أبدا، ليس في شراكة، ولكن إما إذا كان يريدها لنفسه يشتريها منهم يستخلصها، تقدر بثمن ويدفع ثمنها ثم يستخلص. أما أن يشتركوا فيها هذا ما صارت بهيمة حتى تشترك فيها الفحول. يقول السائل: كيف يقضي المسبوق تكبيرات صلاة الجنازة؟ إذا فاتك تكبيرة أو تكبيرتين فأنت مع الإمام بما أدركت، فإذا سلم تقضي هذا التكبيرتين. مثلا فاتتك التكبيرة الأولى والثانية، كبرت الثالثة اقرأ الفاتحة، كبرت الرابعة صل على النبي صلى الله عليه وسلم، سلم كبر الثالثة والرابعة، الثالثة تدعو للميت ولو بأقل دعاء: اللهم اغفر له وارحم، الله أكبر، السلام عليكم. يقول سائل: هل أماكن الوضوء مثل التي في الحرم، إيش؟ أماكن الوضوء التي في الحرم لها حكم قضاء الحاجة في أماكن قضاء الحاجة أنه لا يذكر اسم الله عز وجل فيها؟ أنا ما دريت إن كان في الحرم محل وضوء، محل الوضوء ما لا يمنع من ذكر الله، إنما يمنع الأماكن دورات المياه التي لقضاء الحاجة، ولا ما كان الوضوء هذا لا مانع فيه، لأنك تذكر اسم الله وتتشهد إذا خلصت، ما يمنع سواء في أي مكان، إنما الممنوع إذا دخل دورة المياه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك.